وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا ربا. ووقفت على بابك ربي والدمع بخدي مجرى. وتقول تعالى يا حبي جسدي وحدك سوف ترى. ويعانقها يغرق فيها تسقطه تسلبه حياة. وتقول تعالى يا حبي جسدي وحدك سوف ترى. ويعانقها يغرق فيها تسقطه تسلبه حياة. ويخيم في القلب ظلام والحزن على الصدر كرام. ويذوق الآلام ويبكي والذنب على الكبد لظى. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا ربا. ويحس بيأس يخنقه يخشى الموت يخاف لقاء. وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا. ويحس بيأس يخنقه يخشى الموت يخاف لقاء. وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا. قد عدت إليك لكي ترضى قد جاء العبد لمولاه. نصيتي خضعت يا ربي لك فارحمها أنت الله. لك فارحمها أنت الله. لك فارحمها أنت الله. أنت الله. أنت الله. لك فارحمها أنت الله.